حصريا فوق لينا كمان مزدنا فوق من غير أرجل قلوبنا بالضمية سامة احنا بنعلى حبة حبة دي شي احمد نوزة ريماكس احنا الاسود يا شوية ناس جروب لو تسوي ممرود اتحملني انا مش بقول انا بفعل على طول واخدها عرض طول ما توصلني فوق لينا احنا المركب مزاجنا فل من غير اركب قلوبنا بيضه مية سلبة احنا بنعلى حبة حبة بنفسينا استولينا مفيش واحد كبير علينا احنا كبار بنفسينا يلا انت صعب تعدينا رجل الدب مطرح ما تهب لما انا بحضر بتنضب احذر مع سيدك تلعب لما انا بحضر بتقلب لما تشوف ظروف مطر يعني حسونا ابو الحشر احسونا قاسي ما ينضر حبك بنزين 95 دمت اللي سحر العين يا سنيورة غيرك مالي أرضك لا ما تمشي من غيرك عين يا غفورة يلا نغرق السفينة علشان فيها ناس لئيمة انتم يا لناس خشيمة طب يكفي انكم تعرفتوا بينا برفع عيني وانزلها مش نجح انتم يا رب من خربتها ما تركن ريح يا حلتها احنا تربينا ببرين وانتوا تربيتوا بحوالي بتحلموا بالفنان واحنا بنحلم بالقلب مين فيكم دي لما الخما يخيب طلعتوا دباديب منفوخين ليش بتحبوا مين فوقوا يا معرضين يا شوي متشمامين على ما فيش على ما فيش انا الحلم اللي بتحلمه انا النجم اللي بتسمعه خصم على الطبلة مدلعه لو ما سمعش احنا نسمعه كبير كلينا بيعصر ضربتنا على الوش تبصر هنقتلوك لو هتبرطر فوق يا عيل يا مبرشي فوق لينا احنا المركب مزاجنا فل من غير اركب قلوبنا بيضة مية سلبة احنا بنعلى حبة حبة بنفسينا استولينا مفيش واحد كبير علينا احنا كبار بنفسينا يلا انت صعب تعدينا رجل الدب مطرح ما تهب لما انا بحضر بتنضب احذر حصريا على موقع مارادونا.com